بل كذبوا بالحق لما جيهم فهم في أمر Yeah. بل كذبوا بالحق لما جيهم فهم في أمر مغفرة وذكرى لكل عبد منيب فأنبتنا كنت في غفلة من كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وَلَقَ اللَّهُ